بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، مر بنا في الدرس الماضي الكلام على غسل اليدين إلى المرفقين، ومر بنا أن الغسل جريان الماء على العضو، وأن اليدين في هذا الموضع من أطراف الأصابع إلى المرفقين، وهل المرفقان داخلان أم لا، على خلاف بين أهل العلم. والصحيح وهو أيضا مذهب الإمام الشافعي أنهما داخلان، ويفسر ما أجمل في الآية إن كان فيها إجمال أو اشتراك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أبا هريرة رضي الله عنه غسل يديه حتى أشرع في العضدين، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ هكذا، فدل على أن الغسل المرفقين داخل في هذه الآية وأيديكم إلى المرافق، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان لما أجمل في القرآن إن كان في الآية إجمال، لأن إلى إذا كانت بمعنى مع فلا إشكال أن المرفق داخل في اليد، وإذا كانت بمعنى الغاية فحينئذ على القول الصحيح كما مر بنا في الدرس الماضي أن الحد داخل في المحدود، أن الحد داخل في المحدود. ولو قال قائل فما الفائدة إذن بتحديده بالمرفق، يخرج ما سوى ذلك، لأن ما سوى ذلك من العضد لا زال داخلا في مسمى اليد، فعلم بهذا أن العضد غير داخل في الغسل. ومر بنا أن الواجب استيعاب جميع العضو، وأنه لا بد من غسل الكف ولا يكتفى بغسله عند بداية الوضوء. طيب، هناك مسائل تتعلق بغسل اليدين ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى، بعضها مهم وبعضها إنما هو من باب التتمة للفائدة. قال رحمه الله تعالى في المجموع الأول صفحة 21 و400، فإذا كان له أصبع أو كف زائدة، يعني لو أن إنسان عنده أصبع زائدة سواء كانت في اليد اليمنى أو اليد اليسرى، سواء كانت من جهة البنصر أو كانت من جهة الإبهام، أو كانت له كف زائدة كاملة أو كف وساعد زائدة سواء في إحدى اليدين الأصليتين أو فيهما معا، فهل يجب غسل هذا الزائد مع الأصلي أم لا؟ الآن شخص عنده أصبع زائدة متدلية في اليد اليمنى أو اليسرى، لو لم يغسلها هل يكون وضوءه ناقصا أم تاما؟ يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فإن كان له أصبع أو كف زائدة وجب غسلها بلا خلاف، لأنها داخلة في محل الفرض، يعني هو مطالب أن يغسل اليد وهذه الأصبع في محل الفرض في الكف فيغسلها. والعلماء يقولون الكف سميت الكف كفا، لماذا سميت الكف كفا؟ فرس يعني وقيل لأنه يكف بها عن البدن، يعني يكف بها عن البدن، يعني تكف بها عن هيلك عن يدك عن رأسك عن وجهك، وقيل لأنها موضع الجمع يجمع بها الأشياء، ذكره النووي رحمه الله. طيب، قال وإن كان له يدان متساويتان في البطش والخلقة، يعني له يدان، كل واحد له يدان، لكن المقصود يدان في كل عضو، يعني في اليمنى يدان في اليسرى كذلك، وكلاهما أيضا متساويتان في البطش، يعني يأخذ بهما يدفع بهما، يعمل بهما، ما تكون واحدة من الأصبع المتدلية ما لها أي أثر. بعض الناس يكون له أصبع بها عظم وظفر ومفاصل تتحرك يقبض بها ويعمل بها، وبعضها يكون مثل قطعة اللحم ما ينتفع بها، تكون فقط معلقة ما له بها أي انتفاع. كذلك أيضا اليد، يقول: وإن كان له يدان متساويتان في البطش والخلقة وجب غسلهما أيضا بلا خلاف لوقوع اسم اليد يعني عليها. قال: وإن كانت إحداهما تامة والأخرى ناقصة فالتامة هي الأصلية فيجب غسلها، وأما الناقصة فإن خلقت في محل الفرض وجب غسلها أيضا بلا خلاف كالأصبع الزائدة. يعني يقول مع أنها غير تامة وليس كالأصلية في البطش، قال: بشرط أن تكون خلقت في موضع الفرض. موضع الفرض من أين؟ من أطراف الأصابع إلى المرفق، تكون مخلوقة في هذا الموضع، يعني ما تكون مخلوقة في العضد ولا في الكتف. من الناس من تنبت له يكون له يد نابتة في العضد، يد نابتة في العضد، بل بعض الناس خلقة الأصابع والكف موجودة في العضد، موجودة في العضد، ليس له ساعد وليس له عضد، إنما في طرف كتفه نبتت له يد صغير، وهذا موجود ومشاهد، وبعضهم ربما بعض الحاضرين يعرف شخص في هذا. فمثل هذا عند أن يتوضأ هل يجب عليه أن يغسل هذا؟ الجواب نعم، لأنه يأخذ بها ويبطش بها ويكتب بها ويعمل بها ويأخذ ويعطي بها، فهي غاية ما فيها أنها نابتة في أعلى، فيجب عليه عند الوضوء أن يغسلها، يجب عليه عند الوضوء أن يغسلها. لكن هذا ليس له إلا هذا، والكلام هنا على من كان له يد زائدة في هذا الموضع، موضع الفرض، قال يجب غسلها بلا خلاف، كما مر بنا المقصود بقوله هنا بلا خلاف يعني في المذهب. فلا بد من مراعاة اصطلاحات الإمام النووي وما يذكره عن الجمهور، ويعني به جمهور الشافعية قال بلا خلاف، يريد به عند الشافعية، وإذا أراد أن يقول بلا خلاف بين أهل العلم يصرح بهذا ويقول قال جمهور أهل العلم، قال جماهير السلف والخلف. فيحتاج الإنسان عند أن يقرأ في المجموع على وجه الخصوص أن ينتبه لمثل هذا، ما يأتي وينقل اتفاقا والمسألة ما يكون فيها اتفاق، سيجد بعد ذلك أئمة لهم قول آخر وهو قد حكى الاتفاق، وإنما أتي من جهة قلة معرفته باصطلاح الإمام النووي أو باستعماله أو بسياق كلامه. طيب، قال: وإن كانت إحداهما ناقصة تامة والأخرى ناقصة فالتامة هي الأصلية فيجب غسلها، وأما الناقصة فإن خلقت في محل الفرض. اليد الناقصة مخلوقة في محل الفرض، الآن محل الفرض المقصود المحل الذي يجب استيعابه بالغسل، من أطراف الأصابع نرفع، مخلوقة مثلا في الساعد في الرسل في بجانب اليد. قال: فإن خلقت في محل الفرض وجب غسلها أيضا بلا خلاف كالأصبع الزائدة، إلى أن قال: وإن خلقت الناقصة في العضد ولم يحاذ منها شيء، ولم يحاذ شيء منها محل الفرض لم يجب غسلها بلا خلاف. كيف هذه اليد؟ يد الأصلية موجودة وعنده يد أخرى نبتت، أنبتها الله عز وجل في عضده، لكنها قصيرة لا تصل، غير محاذية للمرفق ولا محاذية لليد، يعني غير طويلة، قصيرة، ليست محاذية لشيء من محل الفرض، لأن لو كانت محاذية لهم كلام آخر. يعني هناك يد صغيرة نابتة في أسفل العضد، في نصف العضد، في أعلى العضد، في الكتف، وهي غير محاذية لشيء من محل الفرض، ليست طويلة ممتدة ولا محاذية للمرفق، إنما هي قصيرة. قال: وإن خلقت الناقصة على العضد ولم يحاذ شيء منها محل الفرض لم يجب غسلها بلا خلاف، وإن حاذته، يعني إذا حاذت شيء محل الفرض وجب غسل المحاذي على المذهب الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به الأكثرون. الإمام الشافعي يقول لو كانت محاذية لجزء، أي جزء المحاذي يغسل ولو أصابع منها أو جزء منها، المحاذي فقط يغسل، المحاذي يغسل. طيب انتهى كلامه. قال وطبعا يعني الآن لو قال قائل ما هو الراجح مثل هذا، هذه اليد نبتت في عضده، نبتت في عضده، واليد الأصلية موجودة وقد غسلها، لا يجب عليه غسل هذه الزائدة، هذه اليد الزائدة النابتة في العضد أو على الكتف لا يجب غسلها ولو كان فيها شيء من التدلي. لو أراد أن يخرج من هذا الخلاف وغسلها لا بأس. أما عند الجنابة فإنها جزء منه لا بد أن يغسلها، لكن الكلام الآن على الوضوء، وقد غسل العضو التام، قد غسل هذا العضو التام. طيب ثم قال صفحة 22-400، لو سرق هذا الشخص، الآن شخص له يدان في موضع واحد، على اليد اليمنى أنبت الله يدا أخرى وسرق، هل نقطع يد واحدة ولا اليدين؟ هل نقطع يدا واحدة أو يدين؟ هم يذكرون تفريع في هذا الموضع. قال ولو سرق هذا الشخص الذي له يدان متساويتان قطعت إحداهما فقط. قال هذا هو الصحيح الذي قطع به الجمهور، إلى أن قال وفرق القاضي أبو الطيب والأصحاب للشافعية بينه وبين الوضوء. قد يقول قائل فلماذا في الغسل أمروه قالوا يجب لا خلاف أن يغسل، وفي القطع قالوا واحدة فقط، إيش الفرق؟ قال وفرق القاضي أبو الطيب والأصحاب بينه وبين الوضوء بأن الوضوء عبادة مبنية على الاحتياط، وأما الحد فمبني على الدرء والإسقاط، والله أعلم. قالوا تقطع واحدة، أما الغسل فلا بد من غسله، وأما في القطع فواحدة فقط، لأن المراد به إنزال عقوبة عليه وإتلاف عضو، فلا نأتي إلى الثاني إلا بيقين. فعلى كل حال قد يقول لهم قائل كما أنكم فلماذا أوجبتم عليه هناك، وإنما أوجب الله عليه غسل يد واحدة وقد امتثل فغسلتم الثانية. قالوا لأنها تسمى يد ولأنها في نفس الموضع. طيب وقال انتهى. وقال رحمه الله تعالى صفحة 23-400 إلى 24-400، قال وإن كان أقطع اليد ولم يقم محل فرض شيء، يعني شخص قد قطعت يده من المرفق أو ما فوق المرفق، أو أن الله عز وجل خلقه بعضد وليس له مرفق ولا ساعد ولا كف، إذا أراد أن يتوضأ هل يجب عليه غسل العضد؟ هل يغسل العضد مع أن هذه إما مقطوعة قطعت بحادث أو نحوه، وإما خلقه الله عز وجل وليس له إلا عضد وكتف، فهل يجب عليه أن يغسل أم لا؟ وهذا موجود يحتاج إليه ويتصوره الإنسان، ومثل هذه المسائل يجدها الإنسان في كتب الفروع، في كتب الفقهاء، لا تجدها في المواضع الأخرى، وتفوت على كثير من الذي يريد أن يتفقه فقط من الصحيحين ولا يقرأ في كتب الفقه، يفوت عليه مسائل كثيرة في تصويرها وتصورها والتفريع عليها وذكرها، ويحتاج بعد ذلك إلى أن ينظر. طيب قال وإن كان أقطع اليد ولم يبق من محل الفرض شيء، إيش معنى لم يبق من محل الفرض شيء؟ يعني مقطوعة من المرفق، المرفق غير موجود، الموجود فقط من طرف العضد فصاعدا إلى الكتف، لم يبق من محل الفرض شيء. قال إن كان أقطع اليد ولم يبق من محل الفرض شيء فلا فرض عليه، لأن الموضع المأمور بغسله غير موجود، الموضع المأمور بغسله غير موجود، ليس عليه فرض، يعني على سبيل الإيجاب الشافعية يرون يعني على سبيل الاستحباب، أما فرضا لا، لأن هذا الموضع غير موجود، فحينئذ لا يجب. قال والمستحب أن يمس ما بقي من اليد ماء حتى لا يخلو العضو من الطهارة، هذا التعليل. قالوا يمس الثاني لئلا يختخلوا يده من الطهارة. طيب الموضوع غير موجود. قالوا ليس واجبا لكن استحباب، والاستحباب قد مر بنا أنه حكم شرعي. قالت من قال به بالدليل مستحب بأي دليل، ولو كان له يد ما مسه ولا يأتي إليه. بعضهم يذكر كما نقل النووي، قال بعضهم قالوا لأنه يشرع له أن يبلغ بالطهارة إلى العضو، ومن باب إطالة الغرف. قالوا فحينئذ وإن كان فيقال له يشرع في العضو يطيل الغرة إذا كان الأصل موجود، أما الأصل غير موجود، الأصل غير موجود. طيب قالوا وهذا، قال وهذا الاستحباب فاد من أي موضع قطعت فوق محل الفرض، حتى لو قطعت من المنكب استحب له أن يمس موضع القطع بلا خلاف، نص عليه الإمام الشافعي في الأم. القول بعيد، يعني القول الأول إذا كان طرف العضد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل إلى أن أشرع في العضد، لأن الغرة باب إطالة الغرة، لكن يقول لو لم يبقى إلا أصل العضد، الأصل من أعلى، قال يمسه ابنة يأخذ ماء ويمسه، نص على هذا الإمام الشافعي. قال حتى لو قطعت من المنكب استحب أن يمس موضع القطع ماء بلا خلاف، يعني بلا خلاف عند من؟ عند الشافعية، نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم. الغالب أن المسائل التي ينص عليها الشافعي يتفق عليها الأصحاب، إلا إن كان له قديم وجديد في بعضها يحصل الخلاف، أو يكون له في مسألة قولان ينقل له في مسائل قولان يحصل الخلاف. وإلا إذا كان النص واضحا عن الإمام الشافعي يتفق عليه الأصحاب. قال فإذا بقي من محل الفرض شيء فإنه يجب غسله بلا خلاف لحديث أبي هريرة. طيب قال فإن بقي من محل الفرض شيء، الآن هذه مسألة أخرى، بقي شيء من محل الفرض، المرفق موجود، المرفق موجود، المرفق من محل الفرض أم لا؟ إيش معنى من محل الفرض؟ يعني مما يجب غسله، يجب غسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق. طيب لو فرض سؤال عند من؟ طيب عندك أمجاد، لأنك يعني أحيانا يعني تأتي بكلام في غير موضوع، فنأتي بالسؤال في غير موضوع. طيب يا أخي أمجاد، لو أن الإنسان الآن يقول انتبه للكلام الذي قاله، نجد أن يكون الجواب مطابق أو مباين. قال فإذا بقي من محل الفرض شيء، الآن محل الفرض من أين إلى أين؟ في اليد إلى، يعني من أطراف الأصابع المرفق، يعني معناه لو ما بقي من إنسان إلا الأصابع فقط يجب علينا غسلها على بناء على كلام. قال فإن بقي من محل الفرض شيء فإنه يجب غسله بلا خلاف كما توقع. طيب عندك يا أهان سعيد، يعني الآن قال لو ما بقي من محل الفرض إلا شيء، الآن محل الفرض يجب علينا يغسل من أطراف الأصابع المرفق، لو ما بقي إلا جزء فقط من هذا الموضع كامل، لو ما بقي إلا أصابعه يجب أن يغسله كيف؟ عجل الأصابع عن الأصابع والأصابع والأصابع والأصابع والأصابع، كيف من الباقي أصابع والباقي ذهب يا مجهد؟ إلا إذا بقي إلا الأصابع فقط. لا مش منتصفة، يعني الآن شخص يده مقطوعة من المرفق ما بقي إلا الأصابع في موضع هذا مع الكف يده مقطوعة من المرفق مع الأصابع. طيب على كل حال، المهم لو بقي شيء متصل بالعضد، لو بقي شيء متصل بالعضد، لنفرض أن هذا الإنسان خلقه الله وأصابعه في المرفأ هنا يجب الغسل. لكن شخص قد قطعنا ويأتي لنا قال الأصابع موجودة منين؟ عليه تركب الأصابع، لأن لو كانت قلنا الآن إذا قطعت فإن كان القطع يعني لليد ولم يبقى من محل الفرع إلا شيء، إن بقي المرفق وجب غسله، إن بقي النصف الساعد وجب غسله، ربع الساعد وجب غسله، ثلثا إلى الرسل وجب الغسل، وجب الغسل. لو نبتت أصابعه أنبتها الله عز وجل على مرفقه وجب غسل الأصابع والمرفق. أصابع موجودة هذا ينطبق عليه ما سبق. يا أحمد قلنا لك يا أصابع قلت لا، والآن تقول يخط خط يعني يمسك بعضديه القلم ما فيش أصابع يعني. كيف يعني يجمعهم بالكتابة؟ فلل كونه يوجد أصابع الإمساك، لكن يعني عضد مع أنه صعب أن تصور أن يعني من العضد ويضعه الإنسان يعني صعوبة، فكيف إذا جمعه؟ على كل حال موجود الله يعلم. وبعضهم يعني هو غير مقطوع، لكن الكلام عن المقطوع مثل هذا يعني العلماء تكلموا عليه، كان من قبل الحروب لما كانت بالسيف يحصل القطع كثير، الآن الألغام يعني تأتي بذهاب الأطراف وكم من أعضاء تتلف يحتاج إلى مثل هذا. كذلك يعني وسيأتي يعني لأنه التأخير سيأتي، وإلا القدم يقال فيها ما قيل في اليد. طيب قال فإذا بقي من محل الفرض شيء فإنه يجب غسله بلا خلاف لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. طيب الآن زاد فرع لنا مسألة، قال شخص توضأ بعد ما توضأ قطعوا يده، هل يجب عليه شيء؟ هذا الذي احنا نتكلم عنه. طيب هل يجب عليه شيء؟ إنسان آخر مسح شعره، مسح على رأسه ثم حلق بالموس، هل يعيد المسح؟ هل يعيد المسح بعد أن حلق رأسه أم لا؟ هذه المسألة التي ذكرها. طيب قال رحمه الله تعالى صفحة 25-400 إلى 26-400، قال واتفق أصحابنا على أن من توضأ ثم قطعت يده من محل الفرق أو رجله أو حلق رأسه أو كشط جلده أو كشطت جلدة من وجهه أو يده، وغسل الجلد، الجلد هذا كشط أو من اليد كشط هذا الجلد، قال لم يلزمه غسل ما ظهر ولا مسح ما دام على تلك الطهارة. قال وهذا لا خلاف فيه عندنا، ونقله ابن الصباغ عن نص الشافعي بويطي. يعني ايش معنى في البويطي؟ في البويطي يعني في كتاب البويطي الذي يروي عن الشافعي، البويطي من تلاميذ الشافعي، البويطي أبو يعقوب من أجل تلاميذ الإمام الشافعي، وهذا كثير، والبعض يقول كيف قال الشافعي في البويطي، كيف قال الشافعي في البويطي، مثل ما تقول قال يعني ابن جريج في البخاري، يعني في كتاب البخاري، هذا القول موجود في صحيح البخاري، قال الإمام الشافعي في البويطي أي في الكتاب الذي رواه البويطي عن الشافعي وذكر أقواله ومسائله، فهذا الكتاب يقال له كتاب البويطي، مثل ما يقال كتاب البخاري، كتاب مسلم، كتاب الترمذي، البويطي. فالبعض قد يستشكل فهذا، والبويطي من أجل تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله، وقد عهد إليه بالتدريس بعد وفاته، وأخذ في فتنة خلق القرآن وسجن ومات مسجونا، ثم خلف على الكرسي الإمام الشافعي المزني، والمزني أيضا من أجل تلاميذ الإمام الشافعي، كان الشافعي يمدحه بذكائه، قال حتى لو أن حتى إنه لو ناظر الشيطان لانقطع، يعني يقول لو أنه يناظر الشيطان، الشيطان يقول لغلبه وانقطع الشيطان واتحمل لتوقف ذكائه. ذكروا ما عند هذا وهذا من العبادة والدين، وقد ترجم لهم الإمام النووي رحمه الله في المجموع في تهذيب الأسماء. قال نص عليه الشافعي في البويطي وكذا رأيته أنا في البويطي، يعني يقول ابن الصباغ قال هذا وأنا أيضا رأيت هذا النص. قال وهو قول جمهور السلف، الآن جمهور الشافعية ولا جمهور من؟ ما الآن جمهور السلف، ما يعني لو قال وعلى هذا الجمهور في مسائل بسياقها يعرف أن المقصود جمهور الشافعية، لكن هنا يقول وعلى هذا وهذا قول جمهور السلف. إذا ما هو هذا القول يا ضالعي الذي قاله جمهور السلف؟ إنه إيش؟ إيش الحكم يعني الجملة الآن يعني؟ أنا منه لا إعادة عليه، من غسل يده ثم قطعت رجله ثم قطعت وجهه ثم كشف مسح على رأسه ثم حلقه، لا إعادة عليه، لا إعادة عليه لغسل ذلك المغسول ولا مسح ذلك الممسوح لأنه قد ذهب، قد ذهب. كذلك أيضا لو أن الإنسان مسح على عمامته أثناء الصلاة تحرج في العمامة، صلى وأكمل الصلاة على هذا الحال، ما الحكم؟ بس الشعر متصل وهذا في حكم منفصل. على كل حال العلماء ذكروا ما يتعلق بالخف لو أنه نزعه بعد أن مسح عليه هل طهارته صحيحة، صلاته صحيحة، يعني توضأ ومسح على خفيه، لبسهما على طهارة ومسح، وصل إلى المسجد بدا له أن ينزع الخفين وقد مسح عليه، هل يصلي؟ مذهب علي بن أبي طالب ورواية عن الإمام أحمد، واختار هذا شيخ الإسلام بن تيمية والشيخ بن عثيمين أن صلاته صحيحة، وقول الآخر أنه أن الصلاة غير صحيحة. الشافعية ماذا يقولون في هذا؟ الشافعية يقولون يغسل قدميه فقط، لأنهم لا يرون شرطية الموالاة في الوضوء، يعني يكون عضو بعد عضو، لأنهم يرون التفريق، عندهم لا بأس تغسل وجهك في البيت ويديك في السوق ورجليك في الطريق، قالوا هذا وضوء. لكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق في توضأ الإنسان مجموعا. نعم أحيانا يكون الإنسان أثناء الوضوء مثلا في المواضع قد غسل وجهه ويديه، دخل شخص قادم من سفر سلم عليه، بعد ما سلم عليه أخذ يسأله، قالت المناقشة والأسئلة 5 دقائق، أراد أن يكمل أقل من ذلك، أراد أن يكمل الفاصل اللي يصير الذي في العرف لا يضر، لأن بعضهم يقول ما لم ينشف العضو الأول، وبعضهم يفرق بين الأماكن الحارة والباردة. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق في أعضاء وجوه، لكن لو حصل شيء يحتاج إلى انقطع الماء في هذا الموضع ذهب يأتي بماء من مكان آخر، شخص كلمه بكلام مهم، سقط إنسان قام يأخذ ثم أكمل. المهم أن الشيء الذي لا بد منه يختلف ما لم يحصل فاصل طويل. طيب يقول وهذا وهو قول جمهور السلف وحكي عن مجاهد والحكم وحماد وعبد العزيز يعني بن مجهول من أصحاب مالك ومحمد بن جرير الطبري. الطبري مذهبه إيش؟ شافعي. هو يعني يذكرون أنه يعني شافعي وله أقوال، يعني هو أقوال مدونة لكنه محدود على محسوب على الشافعي. هو يأتي يعني ينقل، هذه عادته، يأتي إذا كان هناك من يخالف من أصحاب المذهب ينقل مثل هذا، مع أن المسألة فيها نص، يعني نص عن الشافعية، وكأنه لا يعني العادة أنه إذا جاء نص ما فيه أقوال الإمام الشافعي أن الأصحاب متفقون. لا لا لا لا لا لا كأنه من جهة بلد فارس. طيب على كل حال يعني يحتاج أن يراجع يعني في هذا، هل يعني هو معدود في عدد الشافعية أو له المذهب المستقل، إلا أنه لم يحفظ لعدم وجود طلابه الذين يحفظون مذهبه وينقلونه. من باب هذا التزايد يعني يحصل أحيانا يعني الاستكثار تكثر موجود بالقديم والحديث، كم من الآن أحيانا تكثر طلاب علم، تكثر يعني فلان معنا وفلان يعني يوافقنا. قد مر بنا ذكرت لكم أن الشافعي قال إن ابن جريج قال إنه يعني في سلسلة مذهب الشافعي. طيب يعني الناس ينسبون التلميذ إلى الشيخ وليس الشيخ إلى التلميذ. ابن جريج شيخ الشافعي، ليس حتى شيخ الشافعي مباشرة، قالوا يعتبر يعني من يعني في سلسلة المذهب ابن جريج. بعيد الناس، عادة الناس أن ينسبوا التلميذ إلى الشيخ وليس الشيخ إلى التلميذ، فضلا عن شيخ الشيخ. يعني الله أعلم ابن جريج يعني هل قد كان ولد الشافعي لما يعني في أيام ابن جريج أم لا. على كل حال حتى لو كان شيخا له مباشرة فالشيخ لا ينسب إلى التلميذ، إنما العكس. يعني على هذا يكون عن الشافعي ولد بعد وفاة ابن جريج، فكيف ينسب إليه قبل أن يولد، فضلا عن كونه صار يعني حافظا وعالما محدثا. أما هؤلاء هم يعني جاءوا بالعجائب، يعني الوهابية منهم البخاري وأحمد بن حنبل، وينهم وين محمد بن عبد الوهاب؟ لا أخي الجنون فنون. أخونا معاذ يقول يعني قالوا وأعجب لما قالوا من التعصبي أن المسيح حنفي المذهبي. هم بس الظاهر يعني يقول حنفي المذهب عندما ينزل في آخر الزمان يحكم مذهب الحنفي. إيش درهم طيب؟ إيش درهم بهذا؟ هذا قول يعني رجم بالغيب بلا شك. فقالوا يعني ينزل ما سينزل يعني يحكم مذهب الحنفي. أهل التعصب حدثوا أشياء عظيمة. هل جمهورهم جمهور أهل العلم يعني أكثر أهل العلم؟ نعم ليسوا إجماعا، يعني قول الجمهور ليس يعني قول إجماع أهل العلم حيث أنه يكون حجة، لكن يتأنى الإنسان إذا رأى الجمهور قالوا بقول فيتأنى، لا يتعجل في المخالفة، فحتى لو جمعك الله عز وجل ببعض أهل العلم، المجلس فيه مثلا 5 من أهل العلم قالوا بقول، اتفقوا كلهم من أهل العلم قالوا بقول وأنت ترى خلافه، تأنى في مثل هذا. فكيف إذا كان جمهور الأمة على اختلاف الأعصار والأمصار وأنت تأتي وبكل يعني سهولة تقول القول خلاف ما قال؟ نعم إذا بان الدليل، بان لك بعد بحث أن الراجح خلاف ما ذهب إليه الجمهور، نعم نبي الجميع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو الواجب الرد إلى الكتاب والسنة عند التنازل. طيب يقول هذا وهو قول جمهور السلف، وحكي عن مجاهد والحكم وحماد وعبد العزيز من أصحاب مالك ومحمد بن جرير الطبري أنهم أوجبوا طهارة ذلك العضو، أوجبوا طهارة ذلك العضو. طيب قد قطع اليد، قطعت كيف طهرها؟ طيب ما بقي شيء محل الفرض، قد قطع. نقول نعم في الرأس مثلا يعيد المسح، لكن في اليد قد قطعت وذهبت، كيف يعيد طهارة ذلك العضو وقد قطع وأزيل وأبين من جسده؟ طيب انتهى كلامه. طيب هنا بعض هنا يعني 3 أسئلة أو 4. قل ما حال حديث معاذ إن عرض لك القضاء بما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال اجتهد رأي ولا أذن. الخلاف في هذا الحديث مشهور، والصحيح من أقوال المحدثين أن هذا الحديث لا يصح ولا يصح. طيب يقول كيف يمكن اعتبار السنة منشأة لأحكام جديدة لم يأتي بها القرآن الكريم؟ نعم الله عز وجل يقول هذا من اتباعنا القرآن، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تحريم كل ذي مخلب من الطير، كل ذي ناب من السباع، فين موجود في القرآن؟ تحريم العمة من الرضاع والخالة من الرضاع وبنت الأخ من الرضاع وبنت الأخت من الرضاع، فين موجود في القرآن؟ تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والمرأة وبنت أخيها وبنت أختها، غير موجود في القرآن. في القرآن أن تجمعوا بين الأختين. ثم قال الله عز وجل بعد في نهاية الكلام على المحرمات وأحل لكم ما وراء ذلكم. فهل تحل العمة من الرضاع أو الخالة من الرضاع أو بنت الأخ من الرضاع أو بنت الأخت من الرضاع؟ بالإجماع أنها لا تحل، بالإجماع أنها لا تحل. هل يجوز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها؟ الجواب لا، الحديث واضح في هذا. وهكذا أيضا تحريم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، غير موجود في القرآن، ومع ذلك جاء بالسنة ونأخذ به. وهناك أمثلة كثيرة ومواضع كثيرة دلت عليها السنة وقررها أهل العلم، فلا إشكال في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن يأتي رجل شبعان متكئ على أريكته يقول حسبنا كتاب الله، ألا وإنما أحل رسول الله مثل ما أحل الله، وما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا أو مثل ما حرم الله، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. والله تعالى يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقال الله عز وجل فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فطاعته من اتباع القرآن وليست مخالفة للقرآن. قال هل يجوز للشخص المسلم أن يوصي بنقل أحد أعضائه لشخص آخر؟ قد مر بنا الخلاف في مثل هذا بين العلماء المعاصرين على وجه الخصوص، فهناك من قال لا بأس بعد موته، بعد موته، لأنه لا ينتفع، لأن بعض الأعضاء إذا خرجت الروح مباشرة وأبينت يمكن أن ينتفع بها، يمكن أن ينتفع بها إذا أبينت بوقت يسير بعد خروج الروح. فقالوا بعضهم يقول لا بأس، والصحيح أن الإنسان لا يوصي لأحد بعضو من أعضائه، هذه الأعضاء أمانة عند الشخص وليس للإنسان أن يتلفها ولا أن يتبرع بها لأحد على الراجح. ما حكم التبرع بجثة المسلم من مؤسسة البحث العلمي؟ أمر محرم، لا يجوز، لا يجوز أن يتبرع بجثة مسلم لكل الطبع والتشريح. فلو وجدت جثة كافر حربي يتعلم عليها الطلاب لا بأس، ليس لهم حرمة، جثة كافر حربي فليس لها حرمة، توضع في الثلاجة وإذا أراد الطلاب يتعلموا التشريح والقلب ونحو ذلك، طلاب كلية الطب لا بأس. إن لم يوجد، الآن يوجد يعني أشياء يصنعونها من البلاستيك وغيرها، يمكن يعني فيها كأنها نفس الأعضاء الموجودة في داخل الإنسان، يمكن أن يتم التعليم عن طريقها. الآن قد تطور الطب إلى يعني أبعد ما يكون، ويمكن الآن عن طريق التصوير الحي أثناء إجراء العملية فيصور ثم يشرح للطلاب وهم ينظرون، أو يحضرون مع طبيب مباشرة إذا أجريت عمليات ويطبق، يعني يعالج المريض ويعلم الحي، ويعلم الحي. ولذلك لابد من التطبيق العملي، يعني يصاحب الدارسون هؤلاء في السنوات المتأخرة أطباء ويحضرون بعض العمليات ونحوها. فالمهم أن هذا التبرع بجثة مسلم لا يجوز، لا يجوز من قبله هو أن يوصي أن توضع جثته في المستشفى الفلاني من أجل أن يتعلم عليها الأطباء، ولا في كلية طب في البلد الفلاني ليتعلم الطلاب الطب على جثته. ولا يجوز لأوليائه أن يتبرعوا بذلك. طيب إلى هنا.